ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، جانا tulikomea katika nguzo ya saba, mazila mwasilu fi arkani sala. Tulikomea nguzo ya saba, sujudu wa akmaluhu tamkinu jamaatihi wa anfihi wa kaffaihi wa rukbatayhi wa adwaafi asabi qadamaihi min mahali sujudihi wa aqalluhu وضع جزء من كل عضو، ويعتبر المقبل لأعضاء السجود فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبش لم تصح، ويصح سجوده على كله وذيله ويكره بلا عضو. ومن عجز في الجبهة، يعني ومن عجز عن السجود في الجبهة لم يلزمه بغيرها، لأن الجبهة هي الأصل ويومئ ما يمكنه. ثم نواصل من ركن الثالث، شفنا الليلة kiwa ni mwenye kwanza nguzo ya nane. Kwa hii jaza lisema inajuzu kusujudu juu ya kilemba na nguo, lisema hivyo, lisema hiyo ni kauli ya watu gani? Baina ya pande mbili za ulama, kauli ya watu gani? عند من؟ قول الوصيات جمهور العلماء بارك الله فيك. طيب، لا تزال والله المسلم يجوز إلا من كيف تتفقوا أنتم atakuwa anasujudia kila siku kile hicho bighairi ghairi. Tulisema inastahili kusujudu kwenye udongo mukabala, mahukmu shirku lillahi jalla wala shirku ni akbar وبدعة كبيرة، بدعة مكفرة، بدعة مكفرة، بدعة رافضة، يا فسيدية كوني دون مكفرة، هي بدعة مكفرة، بدعة يا كفرية بين المكفرين. وهناك أسئلة المصانع بدل الوليد وطمع ولي تسمع سيكون بحثي لا سيوى سيما تقول يقول يا أخبار الله. طيب، ولد لا يوجد الصلاة للرفض، lakini hivi wakati inatakiwa para ncha za vidole zisikisi au bado mahii ai sanjani aimeviliaa صدر الجواب جوابا ولا التوجيه. الركن الثامن يجوز ينام الرفع من السجود وينقص كالسجدة. يجوز سبع السجود السجود. يجوز ينام الرفع منه أي الرفع من السجود وينقص كالسجدة. يجوز التاسع إذا تسع الجلوس بين السجدتين ينكر بين السجدتين. الجلوس ينكر ومستر جلس يجلس جلوسا. الجلوس بين السجدتين ينكر بين يديه. هو لم يكن أن أكره يصلي بين يديه وصلاته. يجب أن تبرز من الخطأ الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين. بعض العلماء جعلوها وجعلوهما واحدة. بعض العلماء من كان يكون جزء Mungu ya pili ambayo tumepata hapa tunaona ziko mbili, lakini wengine wameifanya kuwa moja. Unakumbuka hiyo nguzo ya juu kule? Aiywa, mwingine ni wengi. Wengine wanakuwa wanasema nguzo ya nane al-julusu baina sajidatayn mkao baina ya sijida mbili. Wakisema nguzo hii halafu wakaacha arrafu min assujud kunduka kutoka sijida, wanakuwa wameingiza rafu katika nini? Katika julus. Fahimza? Aiwa. Na hiyo inakubalika na nikatu ijtihadat za ulama rahmatullahi alayhi. إذا فإن القول يرى أن سهيم الظهير كثير من الماء ومن الجهيشة نوع ومبيتة من 14 وكل من. إذا الرفع من السجود ركن والجلوس بين السجدتين ركن. إذا فيسا نبكى هاتيا سيدنا بيني بقوله صلى الله عليه وسلم وقول يمشوم صلى الله عليه وسلم الفسيمة كما بيئي ببانا أن يفسي الصلايات. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. بعد كما بيئي ثم اسجد كيسا اسجد. بعد كيسا اسجد كما بيئي ثم ارفع كيف ينوك الضطوات سيدة حتى تطمئن جالسا. وحكي كيش كتوك سيدة وتريدان أن يكون ويكيس عنده بين السجدتين. وتوك اليوم ويرشيني من السجود. بعد كتوك سيدة نقاط يوم من المكاوة بين السجدين نقاط يوم وإذا تنا سجدة. فهم كاوزوا بين السجدة بيل من جوزه. نعم لفتوهم كاوهو وسفاني حراب كما نفاني حراب بعد يواجه. المهم قبابه نعود ككاة وكثم ربده وكره وحمني. صار خمسة بديشة وما في الزبوية الوعيات ما في بعض. لكن انت مجين هذا هو يبدأ بسيما ربي يغفر لي ورحمني حيو إذا كان أتانا فيه يجب اتياك وهي جتني بسيما من بيها ثم ارفع حتى تطمئن جالي سيما هرق لا تميني الله المستعان. لأن أخونا الطالب المعمولية جهان يعني مثل الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فيا لي ولو رجيه بصلاح كبار مدخوة صلاح لأيه أكبر مطلق بجاكو وقتيانا وعنبيو أكتو ويصال بجوشك أنا نصال لكما هو يصال بجوشك يعني صلاح زوج الوصال هالكسير تعرف تسهيل لأيه كمانا نعمشو وتكتون ما إلي بعد أن يفعل فرمي الله سبحانه وتعالى نفسيش دون القشور قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة الخاشعة قشور من زيد الخشية هناك خشية والقشور يعني قشور يقول يسمون زيد الخشية kwa hivyo mtu anatakiwa unapokuwa ndani ya sala, kwa sababu wewe umesimama amama rabbika yani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna haraka gani? Allah Allah Allah wasema nini hapo? Wewe mashila yani mtu naweza mkaa kumechelewa rojo na kaa rakai mbili basi, au wewe umechelewa rakaa tatu iyo kachelewa, wewe umechelewa mbili iyo kachelewa zote basi uko nayo. Halafu baada ya salamu inainuka, wewe ndio kwanza unamaliza moja iyo yashaka atashaku mwakili ashaka atajazimamishi wakati ya chelonga ile wewe chelewa ndio ndo kumalizia kwa maliza moja wakaanza kumalizia nyingine mwezi anakaa tashabu tuna hapo anatoa salamu ile kwa kaza wapo wapo wapo ndio kama wewe ushaona na pale hivi subiri tayari na saa baada ya kelele mwike kwambie hii sala ya sala inahitaji kusho na utulivu katika sala ndugu, kama watu kuna kuona hapa pata bali na saa sala kama hajapokea na hajakubali na saa shakikisha kama alaika ila saa lakini kukikia kwa kuishambulia na nini atakushambulia zaidi dawa yako الجلوس بين السجدتين. وكيف جلس كفى لبروس تكفكا اتتوشا هذا ما يليك كافي ديو هذا كفى او كافية وكيف جلس كفى لبروس تكفكا saile yani mitao saile ya mbili inatosha. Wasundatu nasunda anyajlisa muftarishan ala rijlihi lyusra, sunna anasema akae anyajlisa akae muftarishan akiwa ameulaza au ameutandika bila firash, akiwa ameutandika mguu wake wa kushoto muftarishan ala rijlihi alyusra, yani awe ameukalia mguu wake wa kushoto huku ameulaza. Wayansibu lyumna, na asimamishe mguu wa kulia yaani wa kushoto na ulaza na unafanya hivi, mguu wa kulia wa kushoto una ola antica. Guardate, ma domani che siamo a una mesa, la può lasciare. ويوجهها إلى القبلة ما أو إلى سيد الولي الولوشة أو فلوشة الوغلية أو إلى سيد الكلمة الشيخ رحمه الله تعالى فتك القدرية يعني ليس فنبا لقد تكون لكوكالية لكوكاليكا مدوارا Soto, la kusimamisha kwa kulia. Ametumia hadithi Aisha, hadithi Aisha radhiallahu anha, qalat, asema kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yafrushu rijlahu lyusra, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akiutanika mguu wake wa kushoto, wayansidu lyumna na akiusimamisha mguu wa kulia. Wayanha an rukbati shaitan, na alikuwa akikataza mkao wa shaitan. Rawahu Muslim. Hiyo hadithi aliyotegemea rahimahullahu taala, na hadithi hii wengi katika ulamaa wanaitumia katika mkao wa tashahhud الأول مقاوة تحياتي يا طيبة جونا كاري وليدي نقوى كلية ومقلاج سنة مجلسة نقوى كسوتو النغاق يعني أنا سنية كلها وليدي أغاق الزمسة وكلية قولوا مقاوة تشفت الأول إنه حديث أمير الإسلامي الأسميمة katika mkao huu. Na yeye akabainisha kwamba na jalsa baina sajdatain, mkao ulio kati ya sijda mbili, nao pia inapendeza kukaa mkao kama mkao wa tashahudi ya kwanza ambao kusimamisha mguu wa kulia na kulaza kwa kushoto. Na Mtume alikuwa akitumia mkao wa shaitani. Mkao wa shaitani ni mtu kukaa akanua miguu huko nyuma, alafu mapaja yake ya makanyo yake yatakaa chini, badala ya kanyo miguu akakaa chini. Ilikuwa kabla mfano akakaa na hayo, ilikuwa iliokapedi zaidi, imefahamika zaidi kuliko kuelewa, lakini tufahamiane kwamba mkawa ambao Mtume alikataza na mkawa wa shaitan ni mtu kukaa tashahhu au kukaa baina sajidataini akatanua miguu yake badala ya kuikalia. Sawasawa ukafanya hivi, ukisimamisha wa kulia ukalaza wa kushoto, au yote ukaisimamisha hivi, sawa, ukasimamisha hivi ukakalia hapa, adaiwa jai au kaa jai. Ismerana hiyo, yaani ukasimamisha vidole vyako ya miguu hivi, halafu kakaa umkoa kinyele adaja, lakini uibane miguu usiache, ukiachia haifanye mkaoa mkaa kano, ukikanoa unatumia mkaa kaa, maana yake ile mahali yako baada ya kuketi hapa yatasomoza chini. Kwaiza huyu ni mkao ambao tumesema amempataji. Idhan هذا الركن التاسع عند وجود الستة، الجلوس بين السجدتين. وكيف جلس كفر وصلنا أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى فينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة. العاشر منذ يقول الطمأنينة أتريه، الطمأنينة أتريه، ما تبصر فما أتريزان ركن من أركان الصلاة. فالسنة قشور تريه ومويو تريه وجنب فياكو isipokuwa ile sehemu ambayo inatakiwa viungo hivyo viweze kufanyaje kutumika, ama sehemu ambayo viungo hivyo havitakiwi kutumika atakufungishika, basi unatakiwa kutulizane, na pia unatakiwa uwe na hudu tumanina utulizane na usiwe na haraka. Allahu akbar, sami Allahu liman hamida, Allahu akbar. Tunaongea ni maimamu, yaani yeye ni imamu, afu ndo anaswalisha hivi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Una haraka gani imamu? Wewe unajua umebeba dhima, wabeba swala za watu. Allahu akbar, سمع الله لمن حمده، الله أكبر. تشهد عملك تشهد حتى تكيك مولى على جيل شبابه. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخ هل قبلت التشهد؟ من كمريش التشهد؟ في أنغاليا تشهد نمنا إليه na muda aliotumia hajamaliza, bali atakuwa amekanyaga amefunika mashimo. Sasa kwenye sala shekhe wafunika mashimo sakila, na ujue kwamba umebeba dhima za watu, na hata kama umebeba dhima watoni peke yako sakila aletumakuza yeo. Hii ni sehemu ya nukta ambayo watu wengi wanatereza sana. Tunachukua nafasi hii moja kwa moja kama sharikia kumbushana watu iwe na utulivu katika sala, na imamu anapokuwa ametoa salamu na wewe hujamaliza tashahud, usitoe salamu mpaka umalize. Hakadha qala ahlul ilm. Nguzo hii ya salamu unaweza ukachelewa hata baada ya imamu kufanyaje kutoa salamu mpaka umalize tashahud. Idhan atumanina nguzo, wahiya sukunu. Na maana ya tumanina anasema hiya sukunu, ni kutulizana. Wain qalla fi kulli ruknin fi'liyyin, hatta kama wa in qalla, hatta kama kutulizana kidogo, yani hatta kama kutulizana kutakuwa kidogo, yani kidogo tunaokusudiwa ni kiwango ambacho mtu chakuweza kuleta ile dhiki inayosema ya mathala katika kimaruzo kama ni baina jatain rabbi ghfirli warhamni, hiyo ndio wewe mkubwa. Na sio wewe hujaweza hata kusema rabbi ighfirli warhamni, usema ushaenda. Hii ni kwa mshaka. Idhan atumanina wa hiya sukun, tumanina maana yake ni utulivu. Wa in qalla, hata kama utulivu utakuwa kidogo. Fi kulli ruknin, katika kila nguzo. Fi'liyyin, ya kitendo, katika kila nguzo ya kitendo. inatakiwa uwe na utulivu, inatakiwa uwe na utulivu. Liamri sallallahu alaihi wasallam musia salatihi, kwa amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuwa akimwamrisha yule aliyekosea sala yake, amma akhalla, baada ya kuwa amekosea kosea sana sala yake, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia irji fasal fa innaka lam tusalli, nenda kasali tena pale wewe hujafanya chochote. Mara tatu Mtume anamrejesha. Katika sababu, miongoni mwa sababu ambazo Mtume alikuwa akimrejesha ni kwa sababu yule bwana alikuwa hana utulivu katika فدل هذا على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. طيب، الحادي عشر، يجوز لكم من الرجع وزر تكون من المرجع. التشهد الأخير تحيات يمشو، وهو نار اللهم صل على محمد، نسمع اللهم صل على محمد، يعني نقول لله البقر وشو من يتوقع فوق يقول يقول يعني تشهد ايش الاخير تحياته يا مشو او نتميك كلغه التشهد الثانية أو التشهد الثاني تحيات يا بيلي وكما تشهد تحيات يا كوانزا تحيات يا بيلي لكما قسم تحيات يا كوانزا تحيات يا ميشي لكن يكون قسم تحيات يا كوانزا تشهد زوجة الكفوة لأنها مفروضة أو لأنهما مفروضتان تام زوجة من الفرامشة تام زوجة من الفرامشة فصيغة زوجة أمرين تميكا وعلماء الفقه ونسمة هي في أقوانا يا بيلي يا كوانزا يا ميشي لكن يجاونا صيغة كوانزا كنا تهيات كوبانا دوغو عباب تولي مزوهيرا لكن يهيني كوان مزوهيرا وإذا تحللنا بسمة تهيات دوغو تهيات يا كوانزا يا بيلي أو تهيات يا كوانزا يا ميشي إذن التشهد الأخير وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول ونستمهيب اللهم صل على محمد فقط مشهد بعد الإتيان بعد يكونيت بما يجزئ وكلت نفتوشا من التشهد الأول كتك تحيات يا طارق قد يكثر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لكل الله وما تشوى فانسا أليس ما يجزئ شيء تتشنيزا من التشهد الأول كتك تحيات يا طارق والمجزئ منه لكن تتشلل لك التحية يا كوانزا لمن الغاية. من الغاية قالوا يا ريتا في السنة يجزي لنا في الشهر الزكاة فتحيات وقوانا التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هي لذكر لدعاء أربعة إن تشريد كتك تشهد الأول كتك تحياته يقوان ذا كيش يكتم المصلي والكامل مشهور نتشهد إلي أكمليك لمشهور دفعنيك لمشهور دفعنيك إلى فعنيك. ما بعد تشهده أمبالا ثم المشهور إن فهميك لتشهد هي تشهد عبد الله ابن مسعود لتشهد ينال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه إليه. يقول عبد الله بن مسعود أن سيدنا صحابه رضي الله عنه علمني رسول الله على أن يكون لي شميم كل وأرى صلى الله عليه وسلم التشهد أي الفنجيش التحيات كفي بين كفيه لقد أتاب مكونا وكتوى كتيا لقد أبيت بميل لمكونا مكونا صلى الله عليه وسلم لأن الفنجيش أنه خمسيسة مكونا كما يعلمني سورة من القرآن أي فنجيش سورة تشكل كما في أنا بني فنجيش القرآن كما في أنا بني فنجيش سورة كانت القرآن فهي تريده لأني فنجيش أقريصونا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله متفق عليه. هذا هو المشهور إن تشهد لبني مشهور إن فهمك عند علماء الفقه لبي عند علماء الحديث لازم يكون لك ألفاظ تقوط ذا تشهد حتى هي لو يجيش هذا مصنف رحمه الله من الشهيم كالكيوان يتشعب لكن أمريك يكمليك لهي من يوليك ومجدشة لا ورنسيوة كتمية هي أسباب كيان قليلا هي لا هي لو يجيش هذا هي هذا مطيان مطيانك يجيش وأولى لكتمية هي عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن باقوا صحابه أن سمع علمني رسول الله على يكون لي سنتم هي إن حكم يا لمرفوض يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هي من تشهد يموت ميسونا إنه هو مشهور يعني بابو الشيخ القسيمة والكامل نتشهد إلى كامليك مشهور لمشهور يعني يا فعاميك أقول له تميسوها. إذا قلت يا كم العوجة من التشهد الأخير تحيات يميسوها. لا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومسيما فيها كنا نقول تلقوة تسيما قبل أن يفرض علينا التشهد تلقوة تسيما قبل حتى يفرضك وسيد التشهد. قال لي أصحابه هو ما يلكيه كما قبل حفظ جفر دشيوة تحيات طبعا كيكا تشفر من الثماليني إذ بقوة هيا جفر دشوة تشفر كنا نقول تلقوة كسيمة السلام على الله من عباده السلام على الله من الثالث أماني يمسكي الله سبحانه وتوكى هو جواب السلام على جبرائيل وميكائيل هذا ليبو وليبو قوة تسمى مصحابة رضي الله عنهم قبل يقو فرد سنين تشكر هي تحيات تحيات لله والصلوات قبل هذه الفرادشوة والكواب السماء السلام على الله من عباده السلام على جبرائيل السلام على ميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله يسيسيم سلام دويا الله أنا قتال أسلمون من الجمعين قنين قتال الله يندو السلام ولكن اسفقوا قولوا سميري التحيات لله والصلوات والطيبات وبدله أبوش من سمعين هيني رواية فيلي أباه إلى نجا عبد الله بن مسعود أنا أبو إليزا مطول صلى الله عليه وسلم قال هو قليش تشهد وهذا الحديث عند الترمذي وعند أبي داود والترمذي وهو حديث صحيح فدل هذا على أنه فرض هذا فيه من جل شواذ طب تحيات تشهد منين يجوز يعني فرض إما فرض شوا هو كتابة تسمى التحيات لله الصلوات والطيبات مفكر منش يوتهي منين يجوز إما فرض شوا. Kwa hivyo sawa sawa ikawa ni ile ya kwanza au ya pili. Zote ni makruhat. Ni sana ile faradhi. Na hivyo ndivyo wanavyosema ahli ya elimu. Kisha baada ya kuwa zile faradhi zote, kwanza na ya pili, Mtume sallallahu alayhi wa sallam tahiyatu ya kwanza siku moja anasali akasahau kuketi, sawa, hajakaa, ilikuwa swala ya dhuhuri, kitu kama hicho, akapanda juu, wakamkumbusha yeye akaendelea. Baadaye akaleta sujudu as-sahwi, ndio akawabainishia masahaba radhiallahu anhum. Ikaonekana kwamba ile tahiyatu ya kwanza sio nguzo, pamoja na kwamba kile kisomo chake kimefaradhishwa, ila Mtume kuacha kurudi i kao nešto kwamba tahijatu ya kwanza ameitoa kile kisomo chake kuwa nguzo na kubaki kuwa ni wajib min wajibati swala, kama tutakapokuja kuona huko mbele. Kisha ile nguzo ya tahijatu ya pili akaibatisha vile vile kuwa ni rukunani. Kwa mwenye kuiwata ile anatakiwa ailete kama ilivyo, na sio kwamba ataleta shida tusawa peke yake. Ja liannahu taraka rukunan. Ama lau akaacha tashahudi ya kwanza akafanyaje? Ataileta على تسلية سعر. ودل هذا على أنها واجب من واجبات الصلاة. فما يبينش فما الواجب يكون قد كركن وقد كجزء من الأشياء واجب. أما تشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. إذن دعي أن يريك مصنف رحمه الله التشهد الأخير وهو لا يتسمى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من رواية في العالمين إنك حميد مجيد، لكن هذه الزيادة ضعيفة، زيادين ضعيف بعض العلماء ومن يوفيش زيادة في العالم. الاشتياق دورتين من تتنشي كمان لا ينبغي هين شك. تسمع كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا احسن. لازم نقول يا لفظ بنيجينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خذ هذا صحيح. نذكر بنيجينا الشيخ الألباني رحمه الله قد كشف صلاة النبي amezileta takriban kwa sura takriban kumi akielezea hizi tashahudati na alfadhi zake zote rahimahullahu taala. Na iko riwaya nyingine ni Abdullahi bin Mas'ud kwamba baada ya mtume kufariki walikuwa wakisema, baada ya kusema assalamu alaika ayuha nabiyu, amani zenu yako ewe mtume. Baada ya kufa mtume wakawa wanasema assalamu ala nabiyi. Na riwaya hizi zote amezileta Shukrani rahimahullahu taala, sawa. Lakini ulama wanasema kama alivyosema Sheikh Uthaymeen rahimahullahu taala kwamba hii ilikuwa ni katika ijtihad ya Abdullah ibn Mas'ud na wengine ambao walikuwa katika mnono wake huo, lakini imethibiti riwaya zingine na athar ambazo zimetoka kwa akbar minhum, wale wakubwa wao kama Umar bin Khattab, Bakr al-Siddiq, Uthman bin Affan na wengineo, kama walikhalifu hiyo. Wao walikuwa wakisema assalamu alayka ayuha nabi fi hayatihi وبعد ايش مماته، وهذا هو الصحيح. لهين ديو صحيح وسلام كين عبادة لا عبادة هي حيث توقف في حياته صلى الله عليه وسلم. فبعيد السلام عليك يسيم وقت حيواك يتوب، أما بعد يكفى يسيم السلام على النبي حيث توقف. Kwa muda ambao haikuja dalili ya tawakuf kwamba ilikuja wakati akiwa hai na baada ya kufa, tuseme hivi hakuna dalili ya kuja kubainisha hilo, unabaki katika asli السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا هو. طيب الثاني عشر يجوز يكون نبي الجلوس له مكاه وهي يتشقق له ضميره إلى مكانه تشقق الجلوس له مكاه وهي يتشقق وللتسليمتين لقاجية سلام بيلي مكاو قاجية تشبه لقاجية سلام بيلي وللتسليمتين لقاجية قاجية تشبه يمشو ركن من غوثو فلو تشهد لو كنت أكثر تشهدي غير جالسي إلى حال حجكا فلو تشهد لو كنت أكثر تشهدي غير جالسي إلى حال حجكا أو سلم الأولى جالسا أو أكثر السلام يا فرزة هل يكون أمكاء والثانية نسلم يا فيه غير جالس أكيسور إلى حال حجكاء لم تفش أو حيث تفش لماذا؟ لأنه ترك ماذا؟ ركنان فالسبب أنه وشغول رجلان الجلوس فالجلوس للتشهد الأخير ركن مكاوك وأجلية يتيروس الوزو أراغ مكاوه ومكاوك وأجلية يتيروس نكوأجلية ترمدار ولو أنت وقت أكثر التشبه وهو قائم هل يكون إتماما أو أكثر السلام يكون ذا مكاء سلام يبيه أكثر إتماما لم يصح هل ذا إلا بيش إلا بضرورة إتفقوا ضروري فضرورة الضرورات شبيب المحبوبات مثلا كنت يقول يعني هاولي بكاء هاولي بكاء هي أنا سؤال من أمر السمارة هو لا يجد زيادة حكاية سابي أما تتيز ونال هي أتفعل أتسؤال أتسؤالي أتسؤالي بي في هم نكون حمل سيدة كما تقول عليك كواشيرية لا سيدوريك أنا أشيرية حوالي سيادة كواشيرية أنا صاري إيه بذلك بقوة حالة بقوة لا كما نبيل ذكرارة أنا لا إشوني كان أتلارة مدوريك إيه يستلميك أحطال من إمامة رمض ألمين إمامة كوكا من غوزو فيولك أنباية حالة وضوء كما مقبما يبوضو ضوطه إذا صار من التسوى دي لفة كما نبتسوى إسفقور فجوانا نوني على وضوء بربيزة أشيما ميهيسة كمات الوجهة أشيناك السيود أتقوان عشرية صلاة كنسي نعم طيب إذن الجلوس له وللتسليمتين ركن فقال تشهد وقال إلى السلام إلى الوزو فلو تشهد غير جالس لو أتى ثم تشهد أن يقوى أحدك وقوك أنا ويرد وأقفيان فقال awakat wasalam ya kwanza amekaa kisha salamu ya pili alisimama, huku alikuwa na uwezo wa kutoa salamu ya pili pia amefanyaje? Ameketi. Baada ya kutoa salamu ya kwanza, asalamu alaykum wa rahmatullah, amekaa, alafu salamu ya pili kwa sababu ana haraka anatoa salamu ya msh ndio ambaye anafanyaje kina basilika, kwa sababu ameacha nguzo ya ghairi لغير الموضوع. لأنه خلاف السنة. انظروا صلاة يعني صلاة تكوث قصيه يعني جسو كي كاوشاكي تكوث قصيه وستفاد أمكو لكنونه لا سنة. لأنه خلاف السنة صلاة لكنونه لا سنة لقوله صلى الله عليه وسلم قول يا متوم سلم المسلم صلوا كما رأيتموني تصلي صليني كما تنفذنا فرنا مني يتصال رأى أو إيوان بيا مصحابة وصالي كما ونفرنا أكتصال لم تنفذنا كتوني بيبي أليتوه سلام زور تنبيل المفايات أليتوه سلام زور تنبيل مصحابة والموانا بس إيسا في جماعة صفيات هذه فيه نفانا كانت كيسو أولا ها نفانا كانت جوال فنكا نفانا كانت سنموانا مدون سنموانا نو سنموانا مرغلات سنموانا مرغلات وليبيا مدون في حياتي نتنفاك مويا كمويا na kurejea kwake baada ya mamati hii rujule ila sunna kurejea katika sunna zake. Tayyib, athalithu ashara, nguzo ya 13, at-taslimatani, salamu mbili, wa huwa an yaqula, nazo salamu hizo ni mtu kusema marrataini, mara mbili, assalamu alaykum wa rahmatullah, yani kusema maneno haya mara ngapi? Mara mbili, yaminan wa shimalan, iyadan wa kusutuma, assalamu alaykum wa rahmatullah. والأولى شيخ الأسلام والأولى سورة الأولى والأولى نبور الزايد وفي سورة الأولى في شيخ الأسلام المنى من وفتح والأولى نبور الزايد ألا يزيد أنتو أتزيده فقسيمة وبركاته لبركاته عبد الله. يعني كيف سلام الشيخ نسينا بولا زيد بولا أولا السيديشة وبركاته لبركاته السلام عليكم ورحمة الله ويشيها السيديشة ورحمة وبركاته ikiwa wal aula na bora zaidi. Na ukitafsiri kwa kusema wal aula, na salamu ya kwanza asifikishe kwa baraka na baraka na baraka zake, hiyo ni kwa tafsiri ya wal aula, na salamu ya kwanza asifikishe kwa baraka na baraka zake, hiyo zote mbili zinaingia katika katika hiyo hili. Wayakfi, na inatoka na inatosheleza, fi nafli, katika sala ya sunna, taslimatun wahidatun, kutoa salamu moja. Sasa nasema inatosha katika sala ya sunna تسليمة واحدة تطوى سلام موجة وكذا في الجنازة في كتك جنازة إن ترشى كتوى سلام موجا. وهذا قول من أقوال علمائنا. نهي قولي موجا من ظلم قول ذا علماء. إذن قلت لكم من أساس أكثر من كان من سلام به مسألة يا سلام بيلي من وضوء أو سلام موجة من وضوء يقين في سنة. هذه مسألة مختلف فيه هي مسألة بايو ينا خلاف قوة بين ونسوني منهم بعد ياو كتك أهل العلم قالوا ومسيما أن التسليمة الأولى ركن والثانية سنة. وما السلام يا أخوانك والغوزة نسلم يا فيه سنة. إذن بعض العلماء يتم أقوام سلام يا أخوانك والغوزة نسلم يا سنة. واستدلوا في حديث عائشة وسعد بن أبي وقاص لو قد استدل لحديث عائشة وسعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك رضي الله عنهم أبا أنهم يسلم أصحابها وكان يختم الصلاة بالتسليم. نبجون صلى الله عليه وسلم أن هو حكم الصلاة بالتسليم وخطوة السلام. هو قسمية حديثه أنه لفظ مطلق يصدق بواحد. وقال هل نسمك هل نسمك عباله يعني المعشية من القموجة أما إذا كان كتاوة كنا كسديوة كتو كموجة فقال يحكم الصلاة بالتسليم. وهي التمك أبايا يكون في الصلاة أبايا لنا كستنوازا لك كستدي وكفو كمانيا. وإذا هكذا ممثوم صلى الله عليه وسلم هل هو أكتوى الصلاة المانيا فصلاة المانيا بالتسليم. وكثنا هي المطلع أبايا يصدق بواحد لمتكالا كتبتوا كتب موجة. هنا قولي يا قولي قولي فيه أنه لا يجزئ ومثلما قم بحي تسليزي كسوما السلام الموجة تو لأن أل فسباب أل يعني أل واللا كتك حديثه بالتسليم كنا أل فسباب أل ننهيه للعهد الذهني أي بالتسليم بالمعهود وهو السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين والسلام عليكم ورحمة الله عن اليسار. قول يفيد وقسم أحبالا حيثوش بصوم السلام المولياء فسباب أل كتهدفه بالتسليم إنما أنا يبطو السلام إلي إلي يتوقع فانتوم صلى الله عليه وآله وسلم أمبالو إلي يزور لك يتوقع فانتوم صلى الله عليه وسلم ما إلي يزور لك أمبالو إلي يزور لك أمبالو إلي يزور لك لكن ثم نهي هذا السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين فانوا قليا والسلام عليكم ورحمة الله عن اليسار فانوا قصر كيف يجب الوريسان في قيلان نتوم إن شاء الله سلم هو من 600 طنبا فيني إطلاق إنه يجب أن تكون في سيكمونيا بل هي إطلاق أنباره إلى كسديوة كباتي كتكيئي يودو إليك قرآن رسول صلى الله عليه وسلم عمر يقول السلام به. والحديث عبد الله بن مسعود فيها قوله وكستدل من حديث عبد الله بن مسعود كما عند أبي داود وعند غيره أسامة كان يسلم من صلاته ألف ومتون صلى الله عليه وسلم أكت وسلام فكمريت صلاياك عن يمينه وفاند وفلياني كواك فكسيما السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن فكا إلى ونكالا ولم يؤمن وسلاك تقوليا لأن بسم الله الكواكس والسلام السلام عليكم ورحمة الله يفتح ويوفر ويوفر وفتكوا له وقلية أكيد له من الله ونكال وعن يساري لأن الكواكس صور السلام وشوط الكواكس السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر حقيا ونقول كان ويوبة وسبلا فلا كشوشة هيبا هيبا حديث أبا عبد الله بن مسعود أنا يجزي على بسم الله والسلام لله نقول صلى الله عليه وسلم هذا هو الرسول يرى ينصون صلى الله عليه وسلم لا يوارد كنين ذاكين كنا بكي أنا هيبا وهي قول يبيه أبا و علماء من قوم سنهيم لهين دليل كالتدليل والنجمية لكن دليل من جين الحج الجين والنجمية وكتما وبمحافظته صلى الله عليه وسلم التسليمتين سفرا وحضرا مكلك سنة سمتم كل زميانا كتوى سلام ديه أكوى سفرين لا أكوى سلطين ثم من كان كفاية لكم ويكتليس كما السلام زوجا بين النين ركنا لنا تكيوى جلسوا لأن سلسة موجة من جنة تكاسوا لأن هذا خلاف السنة وطلاب كفاية لكم مخلاف السنة ما هي قول يا جمهور العلماء كان الوالد الإمام النووي كتكا المجموع الشرع المهذب بزوية تاكو وقرات وميانة ثمانة موجة مفاقة ميانة ثمانية مبيل ما يرزنا أقوها فلكين سياسون ولودا سيلا فيكي إلا لوني كتاكا لديه بتوهيشو نا كتاب مجيني كما مغني يا ابن قدامة بزوية فيري وقرات وميانة أربعين وما يرز إجماع يا أني قول يا جمهور جمهور العلماء قد تسلمه أن التسليمتين ركن فما سلام بلني غوزة وهذا هو قول الغاز لأنه هو قول الغوه أم دوما إلى جهيشة وإن بسيا أهل العلم لكن فهو يلقب جهيشة قوله وقسم ذيك قول المهينة كما لبسمة شرطيمون فاستشاف المنفق يبيع فانسا ثلاثة ومئتانا يستيقنا ثلاثة لكم البلاد فما تتسلمه إيجام أمبال قام بالبانة كان في مسألة يا بلجانا مجيو بلكم الشيخ آية فإيج مسألة بقالة كثيرة نذيك أقوال فعلنا أمبال ورسينا قام سلام موجة يوصوله يطلق يطيل صنة شباب العلماء العلماء أقوله يقول هي الاجتهاد في علماء لكن القول أبار من يومين بنا ينهوه يقوم السلام بلني ينهوه فإنك ينفكيه أنت عليه السلام صوته بيه حتى كما تفوى نجوه قمبا سلام الله يا قادة لنغوزه يا فيدي مسونا يمتوى نتكيو على تسوزه بيلي إذا سيجاك عبدالله وقام بغير مسوى السلام الموجة دا قريب الناس المنجين فطلاقك باطلة. فتقول كان اخلاف نخلقي من ظلمت اقول اسكى فاستشك لا يجيك اسكى يا من بر الى يقين سوى سلام بي. هذا هو احسن وهذا هو الراجح. ما ابن القيم رحمه الله تعالى انا من انا وكان سانا فتك اعلام الموقعين لا يفرزيها وقراتها يزيها فرزة وقراتها عمسين موجة وقراتها عمسين نتاكل اما كمية سانا كل الاحاديث حديث الزوجة التي وردت في التسليمة الواحدة عبرزي يقول يقول يزيها سلامه موجة عمسينودي زوجة لا تبينيش أنها ضعيفة. هذه الزوجة التي تقول مزية مرة سلام لموجة أما هي تطول جامد أنا سمع هذه الزوجة ضعيفة هو هيفاي تدريس مانيشية حجة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتبه الصلاة النبي أما إليزا روايات أمرتنا إليزيا كيفية سلام فكسمة سلام يكو كتك حالي لنه فنستجع ربارك أنا سمع عن الجهتين بلفظي حال يقوانزا يمكن كتوى سلام كتك قد يزوت ميلي كلية لكسوتوني فقسم السلام عليكم ورحمة الله يعني كلية وقسم السلام عليكم ورحمة الله نقصوه السلام عليكم ورحمة الله هي إن كلية. الثاني حل يفيلي عن الجهتين كتوع السلام كتك فالزوت به بلفظ ولفظ فقسم السلام عليكم ورحمة الله يمينا السلام عليكم ورحمة الله وفاد وقلية وعن اليسار من فاد وقشوته وقسمة السلام عليكم من حجابات يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم. الثالث اليسار عن اليمين وتوى السلام كليان قسمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن اليسار لو كان وقشوته وقسم السلام عليكم ورحمة الله إن حال يسار في حال يمين أكيدت قسم عن اليمين فقط وقسم السلام عليكم وقسم السلام عليكم ورحمة الله بس هي أكيدت وزيكاتية طبعا ذيك أقوال ذا هذا هو الذي نجي طبعا إلى يدخلها سلام الله عليه. إذن في الحال أن بعض من البينشة لا يفهم أمته تظن لا هيزي أن بعضه من يتبيه أدلة كما تدعون حديث عبد الله ابن مسعود يمينا وشمالا ريالا لا تشكرون لما يجيها روزهي وروزه. المهم هذا المثال بعد إلى خلاف قوة لكن هي لي في اختصار لي وفقيسه وخلافه هي لا قوي بعض اسمه في هذا المثال مرسو ترتيب الأركان كما ذكرنا وزفاق لي أغوزو كما تلقوا ذكرنا فاكتبادة بجربة مالكة الترتيب بين الأركان روز السابق كنت فانجليا غوزو كما تقول بسالية يعني كتابة فانجليا جلي غوزو ننبوه فيها فلو سجد مثلا لو انتوا قد سجودوا مفانا قبل ركوعه قبل يكون ركوع يعني قبل مفانا ركوع حتى قرروا هواك سجيا عمدت سرح وفقية بطلة أي بطلة صلاته صلياته تفنجد إنت مفيدين يعني هي السجداتك تتقوى المفيدين كان يورا خياك تقوى ini berbilik yang sebaru, aku panggil dia, aku panggil yang mudu. Jika cua ayah berhukum, sisa ayah sedari, sisa ayah ini, ini bertertib. Kalau sajad masalah, qabla rukuhihi, amdal, sama sesudu, qabla rukuh, maksudi, di rukuh yang kira-kira, ataupun berbilik, wasahwan, maka masa kuah mensahau, lazimah rujur, kita melazim kulegea, liyarka'a il arfu'u, thumma yasjuda, kisya apa saja? As-sujudu. Hakada wa hakada. Dan, upanggili al-guzo, ni guzo dia. Wa qawli yang tuhumi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni, sallu. وكما علم صلى الله عليه وسلم مسيء صلاته ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن يكسر صلاياك ثم أن تبيش وأنزي مال وحديثي على مربية ثم ركع ثم جد ثم تلس ثم كلا أن تبيش مال ما كان مشكوى ثم ثم يفيد ماذا؟ يفيد الترتيب والتعقيب. يفيد الترتيب والتراقي. هذا هو. ثم إنما لي مفنجليه فيك. يفيد الترتيب والتعقيب والتراقي. إنما لي مفنجليه upangilia kitu. Fanya hiki, kisha hiki. Ukishaweka dhamma, basi ndio mpangilio. Lakini mpangilio ambao sio kufuatana haraka haraka. Kama angesema wa, kama angemfundisha kutumia wa, basi ingekuwa na maana kifungu tartiba wa taqiba. Ina maana ya kupangilia na kufunguliza bila kuchelewa. Amba limutumia thumma, inaonesha kwamba hii inaonesha kupangilia zile nguzo pia ni nguzo. Kwa hiyo natakiwa mtu kuhakikisha katika sala yako unakwenda kwa kupangilia nguzo, uanze rukuu, kisha isijali, kisha sijida, kisha uinuke, na sio uinuke, kisha uanze sijida. Allah, sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. أمرنا سؤال يوجد أن نسمع فاستبعد يبدأ من ذكوى التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أنهما ركنان رواه وصحيح صحيح مطلع حين يوجد هذا واحد وليس ايش سوف نفسه نسمع سلام بيلي لنقوله فقول لنمهور نعمل من الشباب والسلمات فكنا صالحا قدير يتوى مسي بدون السلام الموجه فيسا وقتوكي ولا قولي جيو يتوى قولي نتتنى جواب مبير فتجوى يتوى قولي نتتنى وقت يقوله لو نتتنى فقول لنمهور طبعا فكنا ثاني kama tutoa moja halafu hujatoa ya pili ukatengukiwa na huku, maana yake huku umezunguka kabla hujamaliza hii swala. Kwa kauli hii unatakiwa ufanye ukatie udhu na uge ukae utoe nini uiweke mguu hii uanze kulia na kusoma hadha na kujengea kwa kauli ya pili kwamba تسليمة الأولى ركن والثانية سنة، تسويل مناهج الصلاة تقوى تقوى المسجد، لكن يمكن أن تقوى ومياسة سنة ليه يمكن أن تقوى ومياسة سنة يكون بير مياسة سنة تقوى فانية إلى السحو إذا السحو كم تقوى مياسة سنية أو وفتحه أو فضلوه كما هيره. المهم إخوان بمثل فقوة مثل مجوانا قولي بإذن السلام وقول ينموه إخوان بويل الصلاة وحيدي كاميريكا هل يعيش هو لتكيوة مكاميش مجواك لا مالذين مالذين أنا سيما من الله أخوان sisi ambacho kinabadilisha mwanzoni kinabadilisha mwisho. Sasa tukichukua kaida hii kwenye kubadilisha mwanzoni kinabadilisha mwishoni, maana yake unapokuwa umetoikiwa na udhu, unatakiwa ukishaenda kule ukija uwanziwani, unaanza mwanzo na hutoendelea tena pale kulipoishia. Na kaida hii na maana tukileta katika sehemu hii inaingia katika kauli ya jamhuri, maana yake wewe uliotengukiwa na udhu shuma swala salamu moja tayari wewe na maana swala yako imebadilika, unatakiwa kuwaji kashike udhu ukiurudi hapa uanze tena mwanzo kwa kauli ya jamhuri. Hala udhu umeteuka kabla swala ya hayati, na ukijengea kwamba kwa kauli ya ulamaa wengine kwamba salamu moja ndio nguzo, kwa ushatoa ile na maana hii basi natosha, utakuwa unajengea katika hiyo. Lakini kauli yenye nguvu ni kwamba salamu mbili ni nguzo. Hii ndio kauli yenye nguvu. Barakallahu fikum, wallahu aalam. Namshawazi سلام قمت بالنفوذ يا ابو جهل المسعود على سبع كان يسلم عن يمينه ثم الفاتحه والسلام كل الفاتحه السلام عليكم ورحمه الله مفاتحه ويوفقون انهنك وعن يساره نفسه الفاتحه السلام عليكم ورحمه الله مفاتحه ونهايه هكذا. Na hata alikuja riwaya kwamba Mtume alikuwa akitoa salamu mbele yake au juu au chini. Maana hizo hata ya sijapata ona hii wama sali na sijapata kusikia, isipokuwa ninaona kwa baadhi ya waswalihi, sio kwamba ninaona kwenye vitabu, ninaona katika baadhi ya waswalihi Waislamu akitoa salamu, akitaka kutoa salamu kwanza anapandisha mikono hivi, ambayo kwamba kwa hiyo mapaja yake anafanya hivi, kwa hiyo anafanya hivi, anaangalia juu halafu anaangalia chini halafu kulia, analegea tena hapa katikati, anaangalia juu anaangalia chini kutoka wassalamu ngapi ngapi, moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, hata sita moja pia bada. Idhan salamu ni mbili, hamna salamu ya mbele, hamna salamu ya chini wala ya juu, kulia aidha zakala kadhani kwa hizi imamu nisi anasema tunafanya tabiri kamili na tusema na ibakuni ina mustahsu anna kufaulu tayari ya kanina tupati ya hizi kwa kadhani sallallahu muhammad wa ala alihi wa sallam yesu sallallahu alihi wa sallam alhamdulillah.